السلام عليكم. جريمة قتل حصلت في الهند، لكن اسمع التفاصيل الغريبة. هذا في رجل اسمه بهسكار شيتي. بهسكار رجل أعمال هندي، وكان يعمل في السعودية، في المملكة العربية السعودية، عنده سلسلة من السوبر ماركت المعروفة، كانت منتشرة في أنحاء المملكة، وعنده كم فرع في بعض الدول الخليجية. مليونير هذا بهسكار، وعنده زوجته راجشواي. هذه عايشة في الهند مع ولدها في قصر يطرد فيه الخيل، ومزرعة كبيرة، وخدم وحشم. ولده هذا ما يطلع إلا بالسيارات اللي آخر موديل، السيارات الفارية، ومليان ذهب، يطلع يتفاخر سلاسل ذهب وسوارات ذهب وتراجي ذهب وراكب. تشوفونهم أنتم بعض الهنود اللي يكشخون بالذهب. فعايشين حياة مترفة بشكل رهيب. المهم مهامة بهسكار، فلوسه تغطي عين الشمس. يوم من الأيام قرر يطلع في إجازة ويرجع إلى مدينته في الهند، يبي يرتاح شوي ويشوف زوجته وولده ويشوف الدنيا هناك. المهم استقبلته زوجته، وبعدين زارهم وتمشى وكذا، والوضع عادي. اليوم الثاني من الصبح لما صحى يدور على زوجته، وين راحت هذه؟ قال والله رايحة عند الراهب. هذا من كثر الفزقة اللي عنده بهسكار، عنده فيلا كبيرة، وجنب فيلته في فيلا مسويها معبد، وجايب كاهن خاص للعائلة يصلي فيهم خاص فيهم. هذا الله يسلمكم اسمه نيران جان، هذا الكاهن. فهذا لما صحى وشاف زوجته مو موجودة، سأل قالوا موجودة عند الكاهن نيران. راح للمعبد جنب فيلته، فشاف ان الابواب يعني مغلقة، واستغرب، ضرب الباب، افتحت له زوجته. قال شنو، ليش مسكر الابواب؟ قالت لا كنا نتعبد بس والكاهن موجود. قال ها ماشي اوكي. استغرب لكن عداها. فصار يدقق الايام اللي جلس فيها في الهند، يشوف زوجته دائما مشغولة ودائما داخلة طالعة من البيت مع الكاهن، واستغرب يعني شنو العلاقة يعني اللي بينهم، حس إن في شيء، لكن يعني ما عنده أي دليل. صار يدقق، لا في شيء واضحة من التعامل إن زوجته لها علاقة ما هي طبيعية مع هالكاهن هذا. وصار يدقق كذلك في الكاهن. الكاهن عنده سيارة آخر موديل، يلبس بهالذهب، هالملابس، بل عايش حياته. هذا من وين له؟ أنا ما جبته، كان حافي من التف علشان بس كاهن وعطيه راتب. من وين له السيارة؟ من وين له؟ فصار يسأل العمال اللي عنده أو الخدم اللي عنده في القصر، يسألهم عن الكاهن هذا من وين له. قالوا هذا أصلا كل سنة يغير سيارة، يشتري ساعات غالية، يشتري ذهب، يتسوق 24 ساعة، يعني هذا أصلا عايش الجو. فقالوا من وين؟ من وين يجيب الفلوس؟ قالوا السيدة راجشوار مو مقصرة معاه تعطيه وكذا. تمام. استمر تقريبا شهر على هالحال، يحاول يمسك أي دليل أي شيء، ما حصل، ومضطر إنه يرجع للسعودية، عنده شغل وعنده التزامات، سافر. لكن وصى بعض العمال عنده إنه يشتغلون يعني في البحث ومعرفة نوعية العلاقة ما بين زوجته وما بين الكاهن. قال لا ماشي. هو لما سافر رجع للسعودية هذه خذت راحتها، هي طبعا شنو تعشق هالكاهن، وهذا ماخذ دور الكاهن، لكن بالحقيقة حبيبها. وبعدين صار يفكر بهاسكار، أنا شلون جبته هذا؟ لما جابه ما كان يعرف إذا هذا فعلا كان كاهن ولا لا، زوجته إيه اللي رشحته له؟ قال لي يكون هذا حبيبها وأنا جايبة على بنا هذا كاهن ولعبت علي. هني بدأ يستوعب بعض الأشياء اللي حصلت يعني سابقا، وكأنه الآن تأكد خلاص هذول فيهم شيء، هذول لهم علاقة ببعض. لكن خلينا نشوف عيوني اللي في القصر اللي أنا طلبت منهم يدوروا لي على أي دليل. ويقوم واحد فيهم ويتواصل مع بهاسكار، قال سيدي أنا حصلت لك على دليل قاطع بأن زوجتك على علاقة مريبة مع الكاهن. قال شلون؟ قال برسلك صورة. ويرسل الصورة ولا هم في وضع مخل، انجن بهاسكار. قال والله لو وريت هني تأكد. قام اتصل عليه بعد يومين، قال سيدي أنا بقولك شغلة بعد، بس أتمنى أنك تتمالك أعصابك. قال له شنو بعد؟ قال زوجتك راجشواي، ايش فيها راجشواي؟ اشترت بيت أو فيلا لنيران جان الكاهن، وسجلتها باسمه بعد. قال والله لو وريها. خلاص ويدق تذكرته ويرجع للهند. أول ما رجع هناك اجتمع في المحامي واجتمع في بعض أفراد أسرته من عمامة أخوانه كذا، وبلغهم أني أنا هذه وصية بكتبها وراح اعتمدها يعني في المحكمة، أني أحرم زوجتي راجشواي وابني اللي هو ولدها من الميراث، هذول ما يرثوني ماشي، وانتم مشهدوا على هالموضوع. قالوا ما في مشكلة. كتب الوصية بحضور المحامي وحضور بعض معارفه، وطلب من المحامي انه يروح يصدقها في المحكمة. وصل الخبر حق منه حق راجشواي انه ترى اكتشف علاقتك انت ويا الراهب، وان الان كاتب وصية يحرمك انت وولدك من الميراث، ولا وطلب من المحامي انه يسكر الحسابات البنكية، وانه يحاول كثر ما يقدر يسحب من تحت هالبساط، يعني اي شيء تقدر تتصرف فيه ماليا يسحبه منها. راحت بلغت حبيبها الكاهن، قالت له احنا تورطنا والرجال يخطط للتخلص منه أكيد، وكتب وصية، وقبل ما يعتمد الوصية وتصبح قانونية خلينا نتخلص منه مثل ما كنت أطلب منك أنا يعني رنجان. شفت الحين شو صار؟ قال خلاص خلي الموضوع عندي، جيبي ولدك. جابت المفهي هذا ولدها عمره 23-24 سنة، وقالت له تدري أبوك سوى؟ أبوك كاتب وصية إنه يحرمني ويحرمك من كل أملاكه، وأبوك ناوي إنه يطردنا من البيت وناوي يسوي كذا وكذا وكذا وكذا. شلون؟ عاد هذاك إلا والفلوس، هذاك الولد عايش على الفلوس، طلعات وجيات ويلعب الفلوس لعب. يعني أبوه عندنا هني بدول الخليج يلعن خيرنا بالأسعار وبس، ويصرف على على راجشواي وعلى الكاهن يلعبون بفلوس لعب، وهني حارقنا بالأسعار. المهم قال لا لا لا مو بكيفه. قالت إذن تعال خلينا نجلس مع نيران اللي هو الكاهن علشان يلقى لنا حل. المهم اجتمعوا مع بعض، قالوا احنا لازم نقتله، لا تبينون لبهاسكار اي شيء ولا كأنكم دريتم في الموضوع، اذا جاء البيت ننفذ الخطة. قالوا ماشي. المشكلة ان بهاسكار من زعل ما قام يطب البيت، قام يسكن في الفندق وناوي انه يطردها ويطرد الولد، بس قاعد يرتب اموره وناطر انه يعتمدوا له الوصيه في المحكمه وكذي يعني. لكن الغبي ضرب في مخه ذاك اليوم وقال بروح البيت بشوف. مقهور زوجته تلعب من وراه وتبعثر بفلوسه على الكاهن، وولده بعد ماشي ويا امه الظاهر يدري، بس اهم شيء عنده الفلوس، امسكته بالفلوس الظاهر ولا شيء يعني، وهذا مقهور على فلوسه وعلى أملاكه. راح قال بشوف الوضع. دخل الفيلا وانصدمت راجشواي لما شافته، قال له ولا كلمة، لا تكلميني، بعدين حسابي معك أنا. ودخل تكرمون للحمام. في هاللحظة على طول طارت ونادت على الكاهن، قالت له ترى موجود جد، وينادون على ولدهم ويجتمعون. هذا دخل تكرموا الحمام، تسبح ورتب نفسه وطلع ولابس هالروب وجلس في الصالة، يعني نام عصب يعني. ما حس إلا الكاهن من وراه ماسك بايب حديدي وهو يضرب الضربة على رأسه ولا طايح في الأرض. المصيبة الولد، سحب أبوه بهسكار للحمام وجاب مطهر للتكرمون المراحيض وكذا، ويجبر أبوه إنه يشرب هالمطهر، وهذاك يعني شبه فاقد ويحاول إنه ما يشرب وكذا. شو سوى فيه؟ قام غطس راسه في البانيو، وهذا كان يتسبح بالبانيو، وللحين البانيو مليان ما يصابون. قام غطس راس أبوه في البانيو لين الأب وشرب نص البانيو بالصابون اللي فيه ومات. يوم مات قالوا الحين شو نسوي علشان لا حد يحس في الموضوع. قال لهم الكاهن الموضوع عندي أنا. نيران جان قال لهم أنا عندي المكان اللي أقدر أخفي فيه بهاسكار ولا أحد بهالدنيا يعرف وين مكانه. قالوا له وين؟ قال لهم هما كوندا. شنو هما كوندا هذه؟ هذه النار المقدسة. عنده حفرة نار المقدسة، تعرفون عندهم طقوس إن اللي يموت عندهم يرمون جثته في نفس التنور عندهم، فرن هذا، ويحرقونه ولين يصير رماد، يجمعون رماده ويحطونه في قلة أو يحطونه في مزهرية، في عند بعض العائلات هناك يعني، مو كلهم طبعا. قالهم عندي هما كوندا راح تخفي جثتها، وفعلا ويأخذون جثة بهاسكار ويروحون إلى الحفرة المقدسة اللي هو ماكوندا، ويولعون فيه النار لين أصبح رماد. وخذوا هالرماد وبعض فتات العظام اللي تبقى، يعني مرات حتى لو يحرقونه يتبقى بعض العظام يعني اللي ما ما ما يعني احترق بشكل جيد. أخذوه وطلبوا من سائق عندهم في القصر أن يرمي الرماد والبقايا العظام في النهر، لكن هذا كذلك خاف وحس أنه في شيء، وخصوصا هو كان شايف باهسكار وهو يدخل الفيلا وما طلع، هو السائق الخاص ماله وعارف العملية وعارف أن باهسكار زعلان من زوجته لأنه تخونه مع الكاهن، يعني عارف الأمور كلها. قال لهم لا بس أنا عرفت الحين هذا أكيد بقايا من عظام السيد باهسكار، أنا راح أبلغ عنكم أنا كذا. طبعا شيطان يبي يستغل الموقف، قالوا له راح نعطيك فلوس. قال عطوني، عطوه مبلغ كبير وسكت. قال لهم جيبوا، خذ عظام باهسكار والرماد ماله وراح رماه في النهر، وهني لا من شاف ولا من درى، ما حد يدري باهسكار وين وين صار الدنيا. لكنهم نسوا الأم، أم باهسكار، الأم اللي تفتقد ولدها، وخصوصا بعد ما رجع من السعودية للهند في آخر مرة ما راح لها البيت، زعلان ومضايق وكذا، وجالس في فندق وكان يتصل في والدته ويقول لها أنا جاي أنا بسوي كذا، زوجتي الحقيرة سوت كذا، وأنا كاتب وصية وراح أحرمها من الميراث وراح أروح لها البيت وأطردها إهي والكاهن و... فلما انفقد وهي ما هي عارفة وين راح، وتتصل على السائق يقول أنا ما أدري، يقول شو ما تدري أنت اللي موصل الفندق، طالع من الفندق معاك أنت، وين وديته؟ قال ما أدري شو ما تدري. قامت بلغت الشرطة، أول ما ألقوا القبض على السائق قالوا أنت ماخذ من الفندق، والفندق ترى فيه كاميرات، وقالوا أنه فعلا أنت اللي خذيته. هذا قال أنا شلي بال، أنا صراحة بعترف لك ما أنا كنت واقف عند الفيلا وانتظر السيد باهسكار أنه يعني يطلع ووصل المكان اللي هو يبيه، لكن تفاجأت بالسيدة راجشواي وجنبها ولدها ومعاها الكاهن نيران جان. عطوني كيس فيه عظام وقلة فيها رماد، رماد جثة، وطلبوا مني أني أتخلص منها أني أرميها في أحد الأنهر. قالوا شنو؟ ويلقون القبض على الكل. على طول اعترفوا خلاص، واضح العملية، الأدلة الجنائية دخلت البيت وشالت البصمات ولا في بقايا دم، ومن اللي من الضربة، ضربة الحديد ضربة وهو جالس على الكرسي، بقايا الدم موجودة إلى الآن على المقاعد. والابن هو اللي اعترف أنه هو اللي غرق في البانيو، والكاهن قال أنا فقط ضربته وخذيت الجثة بعد ما ولده نفذ الجريمة وحرقتها في النار المقدسة. طبعا الأدلة كانت واضحة جدا، وخصوصا بعد ما واجهوا زوجة باهسكار بموضوع الخيانة اللي اكتشفها زوجها، وكان أصلا بلغ أسرته في الموضوع وكاتب وصية علشان يحرمها من الميراث، يعني واضحة العملية. قالت أنا حقت عليه وخفت أني أخسر كل شيء، وقررت أني أتخلص منه قبل لا يعني يروح كل شيء من إيدي. وفعلا تم الحكم على ولد باهسكار وزوجته وعلى الكاهن بالإعدام، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.